الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر نفوسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يخرج منا ما يرضيه عنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، في رحاب آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى في صدر سورة الأعراف، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه الآية أيها الأحبة الكرام نحتاجها في هذا الزمان، ونحن في شهر ربيع الأول في ذكرى ميلاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يتوافق مع جرأة الغرب المتحرر المتحضر باستباحة عرضه صلى الله عليه وسلم وسبه. فليس هناك أيام أصعب على قلب المؤمن والمسلم من هذه الأيام. فأود أن أذكرك أخي المسلم بطرف وفائدة من كتاب ربنا. الله سبحانه وتعالى يبدأ هذا الكلام المبارك بحروف. القرآن كلام الله، وقد بدأت السورة بحروف اسمها الحروف المقطعة. أي الحروف المقطعة دي؟ يقول بعض الناس أنها سر من أسرار الله، يعني مش مفهومة. لا، مش مفهومة. كيف؟ وقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن كله مبينا موضحا خطابا للعقول المؤمنة النيرة لتستفيد منه. فلما يجي بعض الحروف أو بعض الكلمات في القرآن نقول: لا، أصل دي سر. كيف؟ وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنها كلمات نزلت بلسان عربي مبين، يعني واضح لا لبس فيه ولا غموض. فيعجبني أن أنقل لكم بعض كلام أهل العلم في هذا الجانب، وهو أن الحروف المقطعة إنما نزلت لإعجاز العرب من قريش. عارف أنت برامج الطبخ؟ طبعا أنا لا أقصد الإسقاط ده على ده، بس بقرب لك المعنى. أول حاجة بيعملها الشيف إن بيقول لك المقادير، بيقول لك دي دقيق، سكر، ملح، كذا كذا كذا، وفي الآخر بيطلع منتج. المنتج ده من ده، المنتج النهائي ده منين؟ ها، من الحاجات الصغيرة اللي احنا جمعناها مع بعضها دي. فكأن الله عز وجل يقول لقريش: ألف تعرفوه؟ أيوة. لام تعرفوها؟ أيوة. ميم تعرفوا الحرف ده؟ أيوة. صاد تعرفوا الحرف ده؟ أيوة. ده وحدة بناء القرآن، تعرفوا تجيبوا زيه؟ عجزوا. تعرفوا تجيبوا 10 صور منه؟ عجزوا. تعرفوا تجيبوا صورة واحدة بس قصيرة زي سورة الكوثر مثلا، اللي هي أقصر صورة في القرآن؟ عجزوا. فالحروف المقطعة لبيان أن القرآن إنما شكل من هذه الحروف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب، لتعظيمه، ماله، أنزل إليك يا محمد. ليه؟ لماذا أنزل القرآن عليه؟ لتنذر به، لتبلغه، لتهدي به الناس، لتعلمه الناس. فإياك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون في صدرك حرج مما أنزل إليك من ربك فتخشى أن تبلغه أو توصله للناس. طب وهو النبي كان عنده حرج؟ لا أبدا. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمدا كتم شيئا فقد كذب. وقد قال الله سبحانه وتعالى عنه: وما هو على الغيب بضنين. يعني إيه بضنين؟ يعني ببخيل. الآيات تنزل فيبلغها كما هي كما نزلت بلا حرج، وما هو على الغيب بضنين. ولذلك بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل آيات القرآن بلا حرج. أما المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا أنا وإنت. فإذا كنت أنت مسلم وتابع للنبي ومؤمن به فلا يكن في صدرك حرج من القرآن. المسلم اليوم يستحي من القرآن، يغمض عينيه عن الآيات التي تمسه، يبلغ الآيات التي تعجبه، وينسى أن القرآن كله من عند الله. من أعجب الآيات اللي كل ما قرأها قلبي يتنفض قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنعم الله عليه بالإسلام لزيد بن حارث، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه، يعني بالعتق من الرق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطراها زوجناكها. هذه الآية بالنسبة لي مرعبة. ليه؟ لأن إذا كان الخطاب ده للرسول عليه الصلاة والسلام فما ظنك بنا نحن؟ لما لا نقف مع آيات الله بشفافية ووضوح ونتعامل مع القرآن على أنه كلام الله كله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تعجبك بعض الآيات فتتبعها ولا تعجبك الأخرى فتحاول تأويلها وتغييرها وإبعاد تفسيرها عن المعنى الصحيح حتى يكون ذلك أدعى لأن تكون وسطي معتدل؟ مش هينفعك الكلام ده. الكلام ده مش هينفع معاك ولا هينفعك في الآخرة، فإن الحساب بين يدي الله عز وجل عظيم. عظيم ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك قبل كده اشترط في توبة العلماء ما لم يشترطه في توبة العامة. النهاردة العلماء موقفهم صعب جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام الأمة، صعب جدا. اشترط الله عز وجل في العلماء أو في توبة العلماء ما لم يشترط في توبة العامة. أنا كراجل عمي، أنا مش من جملة العلماء، أنا عمي، يقول الله مخاطبا إيانا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لما يكلم عن توبة العلماء الذين علموا وكتموا وعرفوا وجحدوا وغيروا وبدلوا وأفسدوا أمما بأكملها من جراء جهلهم بعدما رفع العلم وقبض أهله، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الخلق ولكن ينتزع بقبض العلماء حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معجانة كبيرة. طب الناس دي لما تيجي تتوب إلى الله عز وجل مطلوب منها إيه؟ قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تابوا إلى الله وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لابد وأن نعود مرة أخرى لكلام ربنا سبحانه وتعالى تفسيرا واضحا لا مجاملة فيه ولا مداهنة فيه حتى يستقيم حال الأمة، لأن سر بقائنا في هذه الدنيا هو مدى فهمنا والتزامنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. أنا هقول لك شوية آيات بالراحة خالص وبهدوء وأقعد أستريح عشان ما أطولش. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عشان ما تستغربش قوي، بيشتموا النبي بيسبوا، أمال أنت عايزهم يعملوا إيه؟ يقولوا صلى الله عليه وسلم أنت نايم؟ أنت غافل؟ أنت مش فاهم؟ أنت مستغرب؟ ده اللي مستغرب لك، إنك مستغرب. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا، بالراحة خالص دي رسالتي لك النهاردة والله، لو وصلتك يبقى حاجة جميلة أوي. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، لو بتفهموا، إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. مش احنا عندنا كده آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مش دائماً ومعتقدنا احنا نقدر نشتم عيسى؟ احنا نقدر نشتم موسى؟ ده شرط إيماني أن أكون مؤمنا أن أنا مسمي بنتي مريم أم عيسى، ينفع؟ عندنا في الإسلام ما ينفعش. وتؤمنون بالكتاب كله، إحنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا بيعملوا إيه؟ بيدبروا الإيه؟ بيخططوا الإيه؟ قال تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. خلي بالك، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هو ذا الحال، وإن تصبروا وتتقوا، وده العلاج، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالمطلوب مني ومنك أن نعظم كتاب الله عز وجل وأن نتدبره وأن نعود مرة أخرى لآياته ومعانيه. مطلوب مني ومنك أن نعتز بكلام الله ولا نستحي منه. مطلوب مني ومنك أن نفتخر بكلام الله سبحانه وتعالى ولا نتحرج منه. مطلوب مني ومنك أن نحفظ هذا الكتاب وأن نعظمه وأن نقدسه وأن نعلمه للناس. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإني لم أجد لي مواسيا كالقرآن. يمكن من بركات كورونا، من بركات هذه الفترة، أنها جعلتني مع القرآن أكثر، مع كلام الله أكثر. خلاص ما فيش خطب، ما فيش دروس، ما فيش محاضرات، ما فيش مقارئ، ما فيش ما فيش ما فيش، فإحنا قاعدين مع المصحف، قاعدين مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. لم أجد مواسيا لي كمواساة الله لعبده. أليس الله بكاف عبده؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكنها من الساجدين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأتذكر حينما قال يعقوب لأولاده، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أيضا أن هذا الدين غالب، وأن هذا الدين منصور، وأن هذا الدين سيكون مسيطرا على العالم. وإن كان الإسلام في أزمة فليس أزمة انحسار، ولكنها أزمة انتشار. وانظروا إلى هذه الأسيرة التي وقف ينتظرها هذا التافه، فلما نزلت من الطائرة قالت أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العيب فينا والتقصير منا، وينبغي أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أختم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال إن الله زوى لي الأرض. زوى يعني بسطها وأظهرها. إن الله زوى لي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بمعنى أن هذا الإسلام لن ينحسر أبدا في العرب ولا في الشرق الأوسط، لن ينحسر أبدا في إفريقيا، ولكنه سينتشر في العالم كله. بإيه؟ بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى واجتهاد أهله، واجتهاد أهله، اجتهاد المسلمين في نشر وبلاغ هذا الدين. وسيهيئ الله تبارك وتعالى لهذا الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أقول لك الحديث الثاني، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. كلما أرادوا أن يهجموا على هذا الدين لإهلاكه يبعث الله سبحانه وتعالى لهم من يرفعه مرة أخرى. بإيه؟ بلفت نظر الناس إليه. ممكن الناس تكون نسيت قضية الحجاب، يطلع واحد يشتم المحجبات فالناس تقرأ وتتعلم وتلتزم. ممكن واحد يخرج يتكلم عن قضية التعدد ويحاربها فيلتفت الناس إلى التعدد، فيذهبوا يبحثوا عن التعدد ويطبقوه ويدافعوا عنه ويبينوا للناس أموره الشرعية من كل ناحية. ممكن ناس تكون أصلا ما تعرفش مين النبي، وده حصل أيام أحداث 11 من سبتمبر لما اتضرب البرجين بمين؟ بالناس اللي متربيين عنده. هي القاعدة دي ما هي من إنتاجهم، وداعش ما هي من إنتاجهم، ما دول رجالته اللي هم مربيينهم بيصرفوا عليهم، وقت ما يزهقوا منهم بيخلصوا عليهم. بدأت الناس تدور على محمد، مين محمد ده اللي مربي العتاولة والإرهابيين دول؟ بدأوا يقرأوا يعرفوا ان الإسلام غير الأشكال دي خالص. الإسلام لا يمثله هذه الجماعات ولا التنظيمات أبدا. فسيبعث الله سبحانه وتعالى من هؤلاء التافهين من يحيي ذكر الإسلام في الأرض كلها. فلا تبتئسوا، ولكن اعملوا واجتهدوا، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. إن الله لا يضيع أجر المصلحين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.